غني غني لعتب القلب غني لي غني غني لرفيق الدرب غني لي غني غني لي غني غني غني غني غني لقلب مشتاق ناطر على نار غني لحلم مع ورق بعد ما صار غني القيلول وفرق ياخد قرار غني غني غني غني.